فاتقوا الله إخوة الكرام، فإن تقوى الله تعالى خير الزاد ذخرا، تقوى الله تعالى خير الزاد ذخرا. اتقوا الله فعند الله للأتقى مزيد. واعلموا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما حج حجة الوداع قال لأصحابه الكرام: خذوا عني مناسككم. ومن ثم الصحابة الكرام طالعوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام وما غفلوا عن حركاته ولا سكناته، وبلغوا الأمر كما رأوه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. توقفنا في اللقاء الماضي عند حديث جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه لما قال: قدمنا المدينة، قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. وبينا أن هذا كان لمن لم يصحب الهدي معه، من لم يسق الهدي من المدينة أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغير نيته لما نوى بالحج، أمرهم أن يجعلوها عمرة. أما اليوم معنى حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله. هذا الحديث فيه توضيح لليوم الذي وصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام مكة المكرمة. وصلوا في صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام من جاءوا بدون هدي أن يجعلوها عمرة، لأنه سينتظر الرابع والخامس والسادس والسابع، سينتظر بإحرامه. فيها مشقة أم لا؟ فيها مشقة. فلما أمرهم أن يحولوا إلى عمرة سألوه، قالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ لما نتحلل، يعني نتحلل التحلل الأصغر أو التحلل الأكبر؟ طب إيه الفرق بين التحللين؟ التحلل الأصغر يحل معه أخذ الشعر ووضع العطر ولا يحل معه النساء. التحلل الأصغر ينفع أحلل أطيب أعمل كل شيء إلا النساء، أما التحلل الأكبر تحل فيه النساء. هم بيسألوا بغض من رسول الله أي الحل، أي أنواع الحل يعني؟ قال: الحل كله. يعني إذا أدى العمرة في يوم الرابع من ذي الحجة وتحلل، بيتحلل تحلل كلي، يقصر الشعر والظفر ويتطيب، وتحل له النساء حتى يمكن حتى يوم أن يهل بالحج. ولذلك ذكرنا في لقاء مضى إن هم استغربوا، يعني قال: يا رسول الله، يأتي أحدنا منا وذكره يقطر منيا، يعني هو يعني استصعبها، يعني قالها تعجبا. ولكننا ذكرنا أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام ما بعده أمر، وأن نهيه ما بعده نهي. ومن ثم من ذهب للعمرة في أشهر الحج وذهب متمتعا بعد إجراء العمرة يتحلل، إن كانت معه امرأته فهي حلال له حتى يهل بالحج، حتى يهل بالحج. يبقى إذن أي الحل هو؟ قال: المعنى به ايه؟ المعنى به ايه؟ التحلل ايه؟ الاكبر. ايه الفرق من الاكبر والاصغر؟ الاكبر تحل فيه النساء والاصغر لا تحل فيه النساء. عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال: سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع؟ قال أسامة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العنق فإذا وجد فجوة نص. الحديث ده معناه ايه؟ المسلمون عندما يكونوا على عرفة، جمعنا الله وإياكم إن شاء الله في هذا العام على عرفات، قول آمين بصوت عالي. طيب كلمة آمين ديت ليها مناسبة أريد أن أوقفك عليها. يعني الحج اليوم في بلادنا في جرعة وفي سياح، طب الجرعة الحمد لله اللي فاز بيها فاس، مش ممكن يعني ربنا يمن عليك وتسافر ولا مش ممكن؟ ممكن. كان لنا اثنين من اصحابنا بيعملوا عمره في رمضان من كام سنه عدت كده، وبعدين هم في العمره فواحد قال للتاني: يا اخي. قال له: ايوه. قال له: ربنا يرزقنا بحد. يقول: امين. ده مجرد يا اخي خلص العمره وبعد كده زي ما تفرج. قال له: يا عم قول امين. ده مجرد قول انت. انت معايا؟ طيب نهايته اللي قال: يا رب حجة. قال امين، والتاني استعظمها يعني. وبعدين هم مروحين وهم في البحر، واحد بيقول للتاني كده: مش نفسك تحج؟ قال له: والله هواي. قال له: هات جوازك. اعطاه الجواز وبعدين جاب له تاشيره الحج، والتاني حرم. فلما راح حج قال له: ما انا قلت لك قول امين، انت رفضت تقول امين. فاللهم اجمعنا على عرفات من عامنا هذا. أي يقول امين. طيب فعلى عرفه لما بيدفعوا من عرفه الى مزدلفه اللي هي الافاضه، فاذا افضتم من عرفات، الافاضه اسمها دفع. طيب هنا شوف الصحابه الكرام بيسالوا بعض، الناس لما دفع من عرفات مش ازاي؟ فأسامة قال له: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. يعني ايه عنق ويعني ايه نص؟ العنق ده الانبساط في السير، بتمشي براحتك يعني كده مش على مهل، لا ماشي طبيعي. طيب وبعدين وانت ماشي، لان الامر زحام في زحام، طب وانت ماشي كده لقيت فرجة واسعة بتعمل ايه؟ نص. النص ده اكتر من العنق شوية. طيب وفي بعد النص، يبقى النص دي كيفية من كيفيات المشي، في بعد النص كيفية ثالثة اسمها الخضب، اللي احنا قلناها زمان اللي هي الرمل. كان صلى الله عليه وسلم اذا بدأ طوافه بدأ من عند الحجر خب في اشواطه الثلاث الاولى. يبقى الخب ده كيفية من كيفيات المشي لكنها فوق العنق والنص. وبعدين هناك مشية اخرى اسمها الايضاع، ربنا بيقول في حق المنافقين: اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. اوضعوا يعني اسرعوا. يبقى انا عندي مشية اسمها العنق، ومشية اسمها النص، ومشية اسمها الخب او الرمل او الخبر، ومشية رابعة اسمها الايه؟ الايضاع. يبقى شوف بيسألوا بعض، الناس كان بيمشي ازاي وهو طالع من عرفات رايح المزدلفة؟ حتى المشية وصفوها وكتبوها. قال أسامة رضي الله تعالى عنه: كان يسير العنق، يعني كان ينبسط في السير، فإذا وجد فجوة، الفجوة اللي هي ايه؟ المسافة او الفراغ. نص يعني اسرع بالمشي اكثر. يبقى اذا كيفية المشي من عرفات الى مزدلفة ايه؟ يمشي تاتا تاتا و ولا يمشي بطبيعته؟ يمشي مشية طبيعية من بساط. طب لما يلاقي فراغ طيب. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج. وجاء الآخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. فما سئل صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. هذه الرواية فيها قمة التيسير. الناس لما بتدفع من عرفة إلى مزدلفة وبتدفع من مزدلفة بتروح فين؟ بيروحوا فين من مزدلفة؟ منى فقط؟ ما ينفعش اروح مكة؟ يوم الحج الأكبر في أغلب أفعال الحج، أغلب أركانه في يوم الحج اللي هو يوم العيد. ما هو عرفة أنت واقف على الجبل، ومزدلفة أنت قاعد في ساحتها، أنت قاعد في ساحتها اللي عليك شغل. لكن يوم العيد بتبدأ بالفجر تصلي، وبعدين أنت مخير بقى إن ذهبت إلى مكة بتطوف طواف الحج وتسعى سعي الحج، وتجلب بعديها على منى، ترمي الجمرة الكبرى تمام، وبعدين تذبح وتتحلل وتحلق. يبقى إذا أفعال يوم العيد اللي هي إيه؟ طواف الإفاضة وسعي الحج والحلق والتقصير والذبح ورمي الجمرة الكبرى، ده كله شغل يوم إيه؟ يوم العيد. ومن ثم سمي بيوم الحج الأكبر لأنه في أغلب أركان الحج. طيب هو طلع من مزدلفة وبعدين رمى قبل ما يحلق، والتاني ذبح قبل أن يرمي، فراح يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا لم أشعر يعني أصابتني غفلة، ذبحت قبل أن أرمي، والتاني يقول أنا رميت قبل أن أذبح، لم دل افعل ولا حرج. يبقى دل هذا على أن الأنساك الموجودة اللي هي الرمي والذبح والحلق والتقصير بأيهما فعل أجزى، بأيهما فعل إيه؟ أجزى. يعني إذا رمى قبل أن يذبح أو ذبح قبل أن يرمي أجزى ذلك كله. طب إيه رأيك لو سعى قبل أن يطوف ينفع؟ ها؟ لو سعى قبل أن يطوف ينفع؟ ما ترد علي يقول نعم أو لا، ينفع؟ ينفع ما ينفعش؟ ما ينفعش، لأن الطواف لا يكون إلا السعي لا يكون إلا بعد طواف، السعي لا يكون إلا بعد إيه؟ إلا بعد طواف. مش ينفع أقدم السعي للطواف، السعي لا يكون إلا بعد طواف. وفي هذا ما سئل مثلا شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. إذا من ذبح قبل أن يرمي صح، ومن رمى قبل أن يذبح صح. طب اليوم حد بيذبح؟ في اليوم حد بيذبح ولا كله بيدفع الشيك؟ بيدفع الشيك. ومن ثم الأمر ميسور جدا، ميسور. إن رمى الكبرى، شوف إن رمى الجمرة الكبرى طبعا هو دفع الشيك، له أن يحلق. يبقى عمل ركنين، من قام بركنين في يوم العيد له أن يتحلل. الشيك مدفوع يبقى عمل ركن ولا لا؟ عمل ركن. لو رمى الجمرة الكبرى له أن يحلق ولا لا؟ بيحلق. لكن التحلل ده تحلل أصغر ولا أكبر؟ أصغر. إيه اللي بيحل ليه؟ بيحل ليه؟ يحلق راسه ويقصر ظفره ويطيب إيه؟ ويلبس الجلابية أو البدلة. يبقى هو تحلل تحلل إيه؟ أصغر. طيب متى يكون التحلل الأكبر؟ بعد ما ينتهي من رمي أيام منى، لأن البعض ممكن يغفل يقوم لما بتحلل يوم منى يوم العيد يقوم بيفكر إن مراته حلت ليه، لو انه بعد تحلله في يوم العيد ذهب للزوجة ووقاها يتم صفته مش ميت. ليه؟ هنا يعني جامع بعد التحلل الاصغر وهذا عليه بدنه عليه جمل ولا او بقرة. وبعدين ده العلماء تكلموا فيه كلام طويل هنوضحه بعد ذلك. يبقى افهم التحلل الاصغر يعني معناها يحلق ويهذب من نفسه ويتعطر ويخلع الاحرام ويلبس ثيابه، ده التحلل الاصغر. طيب بعد ذلك بيذهب الى الطواف يطوف ويسعى. طب الثاني ذهب من مزدلفه الى مكه طاف وسعى، الطواف والسعى كم ركن؟ ركنين. وهو قبل كده عامل ايه؟ دفع الشيك. يبقى له ان يحلق ورقه، له ان يحلق ثم بعد الحلق يلبس الثياب ويذهب الى منى يرمي الكبرى بثيابه وبعديها يروح يبات في منى. يبقى من يبدا بمكه بدا صحيحا ومن يبدا بمنى بدا صحيحا حسب ما يتيسر للحاج فعل يفعل. طيب قال افعل ولا حرج. وعن عبد الرحمن بن يزيد النخعي انه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. عبد الرحمن بن يزيد النخعي ده من التابعين وأحد تلاميذ ابن مسعود. لما حج مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فيعني عبد الله راح يرمي الكبرى، راح يرمي الجمرة الكبرى، قام خلى الكعبة عن يساره وجعل منى عن يمينه. تبقى تتخيلها انت؟ تبقى تتخيل الجمرة الكبرى فين؟ في منى، في اسفل منى. افهم معايا؟ ما هو كم جمرة في منى؟ ثلاثة الكبرى والصغرى والوسطى. طبعا هو بيرمي الكبرى جعل مكة عند ساره وبعدين وجعل مساحة من الباقي عن اليمين ورمى بسبع حصيات. يبقى نفهم من هذا ان رمي الجمرة الكبرى كم حصية؟ سبعة. الحصوة قد ايه؟ مثل قلب الطوب ولا مثل حبة الحمص؟ ها؟ حبة الحمص يعني كده. طب نجيبها منين؟ لازم من مزدلفة ولا اخذهم من اي مكان؟ من اي مكان. ما في حركة. ولو استحبتهم معك من هنا مش في حركة. اهم شيء يبقوا سبع حصيات. طيب سبع حصيات دول يوم العيد. وفي ايام منى بيرمي كم حصوه؟ في ايام منى بيرمي كم حصوه؟ بيرمي ثلاث جمار كل واحده سبعه، ده يوم 11 ويوم 12 كل واحده سبعه. يبقى المتعجل بيرمي كم حصوه؟ عد معايا كده. ها؟ كم حصوه؟ ما تعد معايا وتخاف ليه؟ سبعة في ثلاثة بكم؟ بواحد وعشرين. وواحد وعشرين بكم؟ يبقى 42 وتسعة يوم العيد؟ يبقى كم؟ يبقى 51. طيب ده المتعجل. طب المتأخر زود عليه 21، زود عليه 21 لأنه بيرمي ثلاث أيام. طيب يبقى إذا الكبرى يوم العيد بترمى بتسع حصيات. ابن مسعود فعل كده وقال هذا مقام، يعني وقف. قال وقفت في موقف وقمت في مقام من انزلت عليه سورة البقرة. مين اللي انزل عليه سورة البقرة؟ طب وسورة آل عمران نزلت على مين؟ ها؟ يبقى كل القرآن نزل على النبي عليه الصلاة والسلام لأنه معجزته. ومن ثم في هذا إيضاح بأن ابن مسعود تمثل بالنبي عليه الصلاة وأزكى السلام. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. عندنا دعوة المحلقين مكررة، ودعوة المقصرين دعوة واحدة. تفهم من هذا أن الحلقة أعلى في الثواب، أعلى في الثواب. طب هو رايح يعمل عمرة وهيعمل حج، رايح يوم واحد يعمل عمرة وبعدين هيحلق تاني يوم 10، يحلق مرتين ولا يقصر مرة ويحلق مرة؟ ها؟ ولما يحلق المرتين فيها ايه؟ هو الحلق بيكون بايه؟ بالمقص ولا بالموس؟ الحلق يكون بالموس. كل ما كان بغير الموس لا يقال له حلق، انما هو تقصير. الحلق بالموس، وكل ما دون الموس يقال له تقصير. اللي بيحلق بالمكنة الزيرو يساوي الموس ولا ما يساويش؟ ايه؟ يساوي الموس؟ نسأل واحد حلاق، هو اللي بيقول مش انت ولا انا. ما هو يبقى الحلاق هنا من اهل الذكر. يبقى كل ما يقوم مقام الموس في مستواه يقال له حلق، وما دون الموس يقال له تقصير. اما لو حلقت يوم واحد ذي الحجة في العمرة وبعدين حلقت يوم 10، الشعر ينبت ولا ينبتش؟ ينبت. ومن ثم اخذ ثواب الحلق مرتين. ومن قصر في العمرة وحلق في الحج لا شيء عليه، لكن الطامع في الثواب يحلق في المرتين، لان لازم دعا المحلقين مرتين ودعا المقصرين ايه؟ مرة. طيب ولو قصر في المرتين صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله إنها حائض. قال: أحادثتنا هي؟ قالوا: يا رسول الله إنها أفاضت يوم النحر. قال: اخرجوا. الحديث ده معناه إيه؟ معناه لما أفاضوا يوم العيد تمام وخلصوا الحج، أراد النبي صلى الله عليه وسلم صفية بفراشه. وصفية بنت حيي بن أخطب النذرية من نسل هارون أخي موسى، هارون بن عمران عليه وعلى موسى وعلى الأنبياء وعلى خاتمهم نبينا محمد الصلاة وأزكى السلام. تعرفنا عليها من قبل، يعني كانت معاه في الحج، ما كان كل النساء معاه في الحج، فأرادها لفراشه قالوا هي حائضة. فهو مثلا ظن أن الحيضة منعها من طواف الإفاضة. قام قال لهم: أحادثتنا هي؟ هتأخرنا يعني؟ هتأخرنا؟ قالوا: لا، ده هي أفاضت. قالوا: هي أفاضت. فلما قالوا أفاضت قال: اخرجوا. اخرجوا يعني إيه؟ يعني امشوا، وكلوا على المصير يعني. طيب إيه رأيك الطواف ده بتعفى الحائضة من أي طواف؟ بتعفى من طواف إيه؟ بتعفى من طواف الوداع ولا تعفى من طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن، أما طواف الوداع سنة. إن حاضت المرأة بعد انتهاء الحج وقبل طواف الوداع تسافر مع السلامة، يسقط عنها طواف الوداع. لكن لو حاضت قبل طواف الإفاضة بتروح ترمي الجمرة الكبرى والجمار الثلاث اليوم الأول والثاني وتنفث حتى تطهر، وبعد طهرها تذهب لتطوف طواف الإيه؟ الإفاضة وتسعى سعي الحج. وهو السعي بيحتاج إلى طهارة كالطواف ولا بيختلف؟ الطواف فقط هو الذي يحتاج إلى طهارة، أما السعي لو الواحد وهو بيسعى بين الصفا والمروة أحدث سعي صحيح، سعي صحيح ما عليه شيء. لكن لو أحدث أثناء الطواف بيذهب يتوضأ ويأتي ويكمل، ومن ثم الطواف صلاة، غير أنه يباح فيه الكلام، ومن ثم الطواف في حاجة الى طهارة، ومن ثم لو حائض يعني ينفع تسعى وتبقى تطوف ينفع؟ اما ينفعش ليه؟ ها، لاننا قلنا ان السعي لا يكون الا بعد ايه؟ الا بعد، ومن ثم تمكث الحائض حتى تطهر، ثم تأتي فتطوف طواف الحج وتسعى السعي ثم تنصرف. طيب، يبقى الحديث بين لنا ان الحائض تعفى من طواف الايه؟ من طواف الوداع. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الطواف الا انه خفف عن المرأة الحائض. يبقى الرجل اخر عهده بالبيت الطواف، يعني ما يطلعش من مكة من ايه؟ لما يطوف طواف الوداع. طب راح اشترى هدايا بعد ما طاف الوداع، اشترى هدايا وعايز يمشي، يقول لا ارجع طوف، اجعل اخر حاجة لف في مكة ودع علمته انت ايه؟ وانت طاهر. وفي هذا يعني من قبيل يعني الطالع، او من قبيل الفال الحسن، انت غادرت البيت وانت طاهر، لعل في هذا رجاء ان يطهرك الله من الخطايا. يبقى لا تجعل اخر عهدك بمكة الهدايا، اشتري براحتك، لكن اجعل اخر حاجة طواف الايه؟ طواف الوداع. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل سقايته فاذن له. مسألة مهمة جدا، الحادي عشر والثاني عشر ايام منى ينفع الحاج يبيت خارج مكة؟ يعني خارج منى قصدي، ولا لازم يبات في منى؟ ها، منذ حج الحاج في ايام منى لازم يبات في منى ولا ممكن يبات في مكة؟ ها، الاصل ان يبيت بمنى، ولا يجوز الخروج للمبيت الا في عمل مهم. عمل مهم، ايوة، العباس بن عبد المطلب اسندت اليه سقاية الحجيج، رايح ينزح مية ويجيب عشان يسقي الناس، وما هيقدرش يروح بعد الشمس، لازم يروح بالليل علشان يجيب المية بدري، لانه لما يروح هيلاقي البير عليها زحام شديد، لما يروح بدري يقول يملى المية ويجي للحجيج. يبقى من ثم هيبات فين؟ هيبات خارج منى، سيبيت خارج منى. يبقى اذا يجوز المبيت خارج منى للحاج اذا كان العمل عملا ضروريا ملحا. اما يقول لك والله ده منى زحمة، هو الحج ايه؟ ما الحج زحمة، رايح يبات في العزيزية من قبيل الرفاهية، نقول له لا عليك دم، نقول له عليك دم، ما هو الحج جهاد، الحج جهاد المرأة والضعيف، الجو حامس منى وبعدين في العزيزية مكان مكيف، ما ينفعش. لا يترك المبيت بمنى أحد إلا لضرورة ملحة، والضرورات تقدر بقدرها. طيب، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. جمع اللي هي ايه؟ اللي هي مزدلفة. ومن الهدي النبوي في مزدلفة بتصلي المغرب والعشاء جمع تقديم ولا تأخير؟ ها؟ جمع ايه؟ تقديم ولا تأخير؟ تأخير. ليه؟ لأنك أصلا بتوصل مزدلفة متأخر. ما أنت بتطلع من عرفة في في في, في احمرار الشمس. في احمرار الشمس في من عرفة ومزدلفة كم كيلو؟ كم كيلو تقريبا كده؟ ها؟ ثلاثة؟ أبعد شوية. أبعد شوية. طيب بتمشيهم في كم دول؟ يعني معناها بترفع المرهق لو الاول فوج هيوصل بعد المغرب واخر فوج هيوصل قبل الساعة 11. طيب يبقى اذا تصلى جمع تقديم ولا جمع تأخير؟ جمع تأخير. يبقى جمع الإسلام بين المغرب والعشاء في مزدلفة. شوف في مزدلفة جمع بمر العشاء وأقام لكل واحدة. يبقى أذن أذان واحد وأقام لكل صلاة ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. إيه التسبيح ده؟ يعني ليس بينهما نوافل ولا سنن. مغرب العشاء ثلاثة واثنين بدون سنة، لا سنة قبل المغرب ولا بعد المغرب ولا قبل العشاء ولا بعد العشاء. هذا هديه صلوات الله وسلامه عليه. إذا إلى هنا نكون قد ذكرنا أركان الحج وسننه. إن شاء الله في اللقاء القادم سنقرأ ما يحل أكله من الصيد وما يحرم بالنسبة للمحرم.